شيئا من إن شاء الله اللغة. وأما مسألة هذا الإرث لابد أن إن شاء الله نجيبها حتى تطمئن كلهم ونطمئن. وفي الحقيقة هذه المسائل ينبغي أن تكون نحن نعتني به دائما، لكن تعرفون أن مسائل هذه قل ما تأتينا، وهناك ناس متخصصين ما شاء الله مثل البلبل في هذا، نحول إليهم إذا كانت مسألة يريدون قصب لنا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ لنا بارك الله فيك من باب ظن وأخواتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين. قال رحمه الله: ظن وأخواتها. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. من كتاب الله تعالى مثال ظن، ظننتم ظن السوء. أيوة، ظن داود أنما فتناه، ظن داود أنما فتناه وخر راكعا. هل هو فاستغفر ربه و ظننتم ظن السوء، يعني مفعول واحد. ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما. أما إذا قلت ظننت زيدا قائما، لا شك به، زيد قائم مبتدأ والخبر، ويكون هل يلزم أن يكون له مفعولان؟ هناك بعض الأفعال تحتاج إلى مفعولين، فبعضها يكفي أن تكون مفعولا واحدا. فظننتم ظن السوء، كذلك ظن في كتاب الله نريد من المثال. على كل حال، وزعمتم، وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هنا أيضا ليس إلا مفعول واحد. نعم، فإذا كان مبتدأ وخبر ودخلت عليه هذه الحروف فيكونان مفعولان له، ينصب أو تنصب هذه الكلمات المبتدأ والخبر كليهما. أما إن فكانت ترفع وتنصب وكذا وكأن، لكن هنا إذا دخلت على المبتدأ والخبر فتكون تنسب المبتدأ والخبر كليهما. وأقول أيوة. قال الشارح: وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر: ظننت وأخواتها أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. نعم. ويقال للمبتدأ مفعول أقول، مفعول أول. وأقول: ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثاني، وهذا مفعول ثان، وهذا القسم 10 أفعال. نعم. الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا. والثاني حسبت، نحو حسبت المال نافعا. والثالث خلت، نحو خلت الحديقة مثمرة. والرابع زعمت، نحو زعمت بكرا جريئا. والخامس رأيت، نحو رأيت إبراهيم مفلحا. والسادس علمت، نحو علمت الصدق منجيا. والسابع وجدت، نحو وجدت الصلاح باب الخير. والثامن اتخذت، نحو اتخذت محمدا صديقا. والتاسع جعلت، نحو جعلت الذهب خاتما. نعم. والعاشر سمعت، نحو سمعت خليلا يقرأ. نعم. وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو 4 أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. إيه ترجيح. وهناك إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا أول مراحل العلم الشك، يكون شك في وقوع وعدم الوقوع سواء، لكن ثم الظن إذا كان أحد الجانبين غالبا لكنه ليس بيقين، ثم بعد ذلك اليقين تيقنت على واحد منهم، ثم بعد ذلك يأتي علم اليقين، يعني له أدلة قوية بحيث ليس فيها أي شك. عين اليقين لترعن الجحيم، ثم لترعنها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ. فهذه، فإذا قال ظننت وخلت فكأنك ترجح وقوع الخبر ولست في شك، لكن إذا كان الظن في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بمعنى اليقين أيضا. وتعرفون أن من أصول الفقه من أصحاب المذاهب قد أخطأوا في أخطأ بعضهم في استعمال معنى الظن في موقع وهو بمعنى اليقين، ولذلك يقولون القرآن متواتر يقيني والحديث ظني، فيضربون الحديث مع القرآن، مع أن الأئمة الآخرين جعلوا الحديث بيانا كما قال الله تبارك وتعالى. فلا يقال إنه إذا الآن مثلا في أصول فقه الحنفية الشاسي من علماء القرن الخامس 400 وشيء توفي، لما بين في كتابه الخاص والعام قال الخاص مبين لما معناه لا يحتاج إلى بيان آخر، وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره خاص في وجود النكاح من المرأة، هذا لفظه خاص في وجود النكاح من المرأة، فلا يترك العمل به، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هم يقولون حتى تنكح، ما قال حتى تنكح، لو قال تنكح كان يؤخذ، لكن هنا تنكح تنكح نسب النكاح إلى المرأة نفسها، فإذا ذهبت بدون ولي وتزوجت نكاحها صحيح. فهكذا قال فلا يؤمر بقوله، فلا يؤمر به، يقول فلا يعمل به الحديث، هذا خطأ كبير. مثل هذا عندهم موجود، فالظن واليقين القرآن يقول متواتر، وحتى في بابنا لا يقبلون تفسيره من القرآن أيضا. وينبغي أن نجد وما لا يكون، ما الشك سبعه فيها، لكن الراجح كذا، هكذا يقولون. لكن نقول فيما زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم الذين كفروا، هم زعم يعني عندهم شك فقط، في شك مريب، لكن الآية التي فيها ظن، كلمة فيها بمعنى اليقين، تذكرون شيء؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، هناك أيقنت في الحقيقة، ليس معنى ظننت بمعنى رأي أنهم آمنوا. نعم، هناك قد يكون يعني يوقنون أو ربما يرجحون أنهم آمنوا وليسوا بمؤمنين. نعم، طيب زيدوا. والقسم الثاني، والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال وهي رأيت وعلمت ووجدت. نعم. والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، وهو فعلان، وهو فعلان، وهما اتخذت وجعلت. نعم. والقسم الرابع يفيد النسبة إلى السمع، وهو فعل واحد وهو سمعت. نعم. جاء التصئير والانتقال، جعلت الماضي مضارعا، يعني كان ماضي جعل، فجعلته بإدخال علامات المضارع يجعل مثلا، فانتقلت أو صيرته أو نقلته إلى معنى آخر. والقسم الرابع بالنسبة، نعم، وهو فعل واحد وهو سمعت، وهو سمعت أيضا، فيكون هذا داخل في ما يفيد اليقين والله أعلم، يعني سمعت نسبة السمع، ولذلك قالوا حدثنا وسمعنا أو سمعت فلان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يفيد اليقين لا شك فيه. نعم. أيوة، تمرينات. أيوة. أدخل كان أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل، أدخل كان أو إحدى أخواتها أخذ أخواتها على كل جملة من ثم اضبط آخرة كل جمل كل كلمة بالشكل. الجو صح. الجو صح. أدخلنا كان، كان الجو، أو أصبح، إذا أخواتها أصبح الجو سهوا، نعم أضحى وأمسى الجو. الحارس مستيقظ، كان الحارس مستيقظا، بات الحارس مستيقظا، هذا هو وظيفة الحارس، نعم بات الحارس مستيقظا. الهواء تلق، كان الهواء تلقا، كان الهواء تلقا، أو أصبح الهواء طلقا. الحديقة مثمرة، البستاني منتبه. إيش معنى البستاني منتبه؟ كان البستاني منتبها، ولذلك ما دخلنا، ما سرقنا من بستانه شيء. نعم. القراءة مفيدة، هل إيش تدخلون عليها؟ كانت القراءة مفيدة، سمعت القراءة مفيدة، ما زالت، ما زالت أو لا زالت القراءة قراءة مفيدة. نعم بارك الله فيك. الصدق نافع، ما زال أو لا زال دائما هو اللي يعطي معنا الدوام. الزكاة واجبة، أصبحت الزكاة واجبة على كل مستطيع. الشمس حارة، كان أو ليست الشمس حارة، كان البرد قارس. أدخل إن أو إحدى أخواتي على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط بالشكل كأنه تمرين لما مضى كلها. أبي حاضر، إن أبي حاضر، كتابك جديد، إن كتابك، لعل كتابك، كتابك هنا. أما أبي إعرابه كان أبي حاضرا، أو كان أبي، إن أبي، إن أبي حاضر، فإن أبي اسم إن منع من ظهور اسم إن مرفوع منصوب، هقول كذا هكذا. وحاضر خبر ومرفوع لأن إن يرفع الخبر. أي نعم، لأن أي نعم، إن أبي حاضر. كتابك جديد، محبرتك قذرة، كأن محبرتك تكاد أن تكون محبرتك قذرة. نعم. كلامك، كلامك مكسور، لعل قلمك، لعل قلمك مكسور. يدك نظيفة، ليت يدك، يدك نعم نظيفة. الكتاب خير رفيق، إن الكتاب خير رفيق. الأدب حميد، البطيخ يظهر في الصيف، نعم البطيخ يظهر في الصيف، معروف هذا ألا في كل الآن بطيخ موجود. البطيخ هو ما هو، الأصفر ولا أخضر؟ هذا أخضر، نعم البطيخ الذي يسمونه أيضا الجح، حب حب، نعم. طيب يظهر في الصيف، إن البطيخ يظهر، كأن البطيخ، لا كأن البرتقال من فواكه الشتاء، إن البرتقال من فواكه الشتاء. القطن سبب ثروة مصر، كان القطن سبب، أو كان القطن، إن إنهم يريدون، يريدون ندخل إن القطن، إيه نعم، إن القطن سبب ثروة، إيه نعم. لعل إذن النيل عذب الماء، النيل عذب الماء، النيل، إن النيل مصر تربتها صالحة للزراعة، كلها إنا. أدخل ظن أو إحدى أخواتي على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط، محمد صديقك، إن محمدا، لا ظن، ظننت محمدا صديقك، أبوك أحب الناس إليك، حسبت أباك أحب الناس إليك، أمك أرأف الناس بك، رأيت أمك أرأف. الحقل ناظر، كان الحقل، ظننت الحقل ناظرا، خلت الحقل ناظرا. أي كلمة تأتون بها إن شاء الله أو يمكن تقول نعم رأيت الحقل ناظرا، البستان مثمر، الصيف قايض، الأصدقاء أعوانك عند الشدة، السمت زين، نعم كلها تدخل عليها ظنا. أو كلمة أخرى، علمت الصدق، ليس ظن هنا، علمت الصدق، نعم يكون أفضل بهذا. ضع في المكان الخالي في كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة مناسبة واضبطها. إن الحارس مستيقظ. صارت الزكاة واجبة؟ لا، جيب كلمة طيبة لأن هي واجبة وليست صارت الآن صيرورة، لا نعم. صارت الزكاة مغرما عند الناس يعني يستثقلون. أضحت الشمس حارة. رأيت الأصدقاء مجتمعين ولا مجتمعون؟ مجتمعين. إن أثرة اللسان مهلكة، أو إن أثرة اللسان مهلكة، أثرة اللسان مذلة أو مزلة أو مهلكة، نعم. علمت أن الكتاب إيش؟ نعم. خير محمد صديقك لكن أخاه، رأيت محمدا صديقك لكن أخاه. أما إذا قلنا لكن فيكون ممنوع من العلم، ملمو كذا، لكن أخاه ليس صديقك أو بغيضك أو كذا. حسبت أباك أحب الناس إليك، حسبت أباك نائما قائما مصليا، نعم. ظل الجو صحوا، كأن الحقل تشويه، كان للتشويه، لا ليس كان، لابد من التشويه، كان سهل، كان الحقل كأن، هذه نعم، كأن الحقل تشويه شبه، ما عندكم ذوق حتى تشبهوا على الحق، كأن الحقل جنة أو كذا ناظر. رأيت عمك محبوبا لديك. أعتقد أن القطن سبب ثروة مصر. أمس الهواء أيضا تلقا. سمعت أخاك يقرأ القرآن، جملة هذه مبتدا والخبر خليها، هو جملة في محل رفع صحيح أو نسب، لكنه سمعت أخاك قارئا منشدا. ما فتئ إبراهيم مصليا لا أصحبك ما دمت، فيكون اسمها ضمير، ما دمت لأصحابك ما دمت جليسا صالحا، لأصحابك ما دمت جليسا، لأصبحك، عندنا لا ليس نافية، ما يجي لا أس... لا طيب كلاهما جائز. لا أصحابك ما دمت سيئ الخلق. حسن المنطق من دلائل النجاح، لكن السمت أسلم، نعم. أضعت من الأدوات الناسخة تناسب المقام في كل مكان خال من الأمثلة الآتية. الكتاب خير. إن الكتاب الجو ملبدا، صار الجو ملبدا بالغيوم. الصدق منجيا، هكذا ما زال الصدق، نعم. لا علمت الصدق منجيا ايضا، علمت ليس الصدق منجيا، ليس خبر مبتدا، نعم لا زال الصدق او دا هو على كل حال، نعم لا زال هو الانسب. اخاك صديقا لي، ليت او ليت لا ليت لا يكون اخاك، اي نعم لا أقول جعلت أخاك صديقا لي، لو قلت أخوك زميلي في المدرسة، كان أخوك زميلي في المدرسة، والآن صار يعني دكتور طبيب في اللعبة هذه في الواتساب في الروضة، البنات تقول للأستاذة تعالوا نصور كلنا مجموعة حتى نتذكر، بكرة هذه تصير طبيبة، بكرة هذه تصير كذا، وواحدة قالت ونشوف، بعدين تقول هذه رحمها الله كانت أستاذ، كانت مدرستنا، واحدة تكلمت قال نعم نشوفك، فنقول هذه رحم الله كانت تدرسنا، فهكذا على كل حال. نعم، أخوك زميلي، كان أخوك زميلي في المدرسة. الحارس مستيقظا، بات الحارس ورأيت الحارس مستيقظا، إذا أدخلنا رأيته، حارس المعلم مرشدا، تيقن المعلم مرشدا، المعلم مرشدا، ما زال المعلم مرشدا. الجنة تحت أقدام الجنة ولا الجنة؟ الجنة تحت أقدام الأمهات، أقدام أمك. نعم، يقولون أن الطالب هذا أستاذ أعطاه درجة ناقصة، قال يا أستاذ راجع أوراقي، وأنا أستاذ صغير، قال راجع أنا أستحق 100%، إلح لي، قال ما راجع الورقة حتى تأتي ترابا من الجنة، فراح وحتى التراب تحت قدم أمه وجاء في الصباح، قال هذه من تراب الجنة، قال كيف ذلك؟ قال من تحت رجل أمي، ففرح بهذا الذكاء أن يكون وأعطاه. طيب، أجزاء في المكان الخالي كل من كل مثال من الأمثلة الآتية اسما وضبطه بالشكل الكامل: كان جبارا، كان فرعون جبارا، يبيت كئيبا، يبيت لا كئيبا، يبيت المريض أو شيء، الله المستعان. أمسى فرحا، إيش معنى أمسى؟ فرحا الظاهر، أمسى زيد فرحا، إن ناظرة أو ناظرة، إن الحدائق والمزارع ناظرة، إن الوجوه ناظرة إن شاء الله. رأيت مكفهرا، رأيت الجو مكفهرا، علمت أن العدل هو الواجب، أو رأيت أن العدل واجب. صار خبزا، صار العجين أو الدقيق إلى آخره. ليس عارا، إيش معنى ليس عارا؟ ليس، لا عار يعني شيء الذي يعار به. قال زبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: يا أمه إنهم يعيرونني بابن النتاقين أو ابن ذات النتاقين، فقالت كما في البخاري: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، إنه ما تدري ما من النتاقين، كان لي نتاق فشققتها نصفين، ربطت بأحدهما مزود النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر نعم ما لا تستغني المرأة منه. وفي ليس عبد يعني نعم، ليس العفو وليس التواضع عارا. نعم، ليت الشمس، ليت القمر طالع أو طالعا، ليت القمر طالع، نعم ليت القمر طالع، ليس القمر، ليت القمر، ليت إنها أخو إنها، نعم. مؤمن أخوات كأن معلم، كأن معلم، كأن ليت لعل كأن أخوك معلم، ما زال صديقي، ما زال أخوك، أو ما زال أخوك صديقي. إن الصلاة واجبة، كون ثلاث جمل، هذا أطال النفس فيه الشيخ، كون ثلاث جمل في وصف الكتاب، كل واحد مستمرة على مبتدأ وخبر، ثم أدخل على كل جملة منها كان واضبط كلماتها بالشكل. يعني كون ثلاث جمل في وصف الكتاب، كل واحد مشتملة على مبتدأ وخبر، الكتاب جليس صالح، نعم، هذا واحد. ووصف ثاني، كان الكتاب، كان كتاب خاص، إذا كان الكتاب الفلاني مفيدا جدا، قرأته فوجدت، كل واحدة مشتملة على مبتدأ خبر، نعم. وكذلك لعل الكتاب، لعل الكتاب حاضر ونراجع فيه، ثم أدخل على كل كلمة منها جملة كان إلى آخره. كون ثلاث جمل في وصف المطر، كل واحدة تشتمل على مبتدأ والخبر، نعم. ثم أدخل على كل جملة منها إن وضبط. جيبوا مثالين. وصف المطر، إن المطر غزير، كان بالأمس المطر غزيرا، كان غزيرا بالأمس، نعم، كان المطر غزيرا، نعم. المطر من المطر، يقول يعني وصف المطر مبتدا والخبر. المطر كان، لا بد تدخل على مبتدا، تشتمل على مبتدا والخبر، كون ثلاث جمل، نقول المطر رحمة الله، ويقول هكذا، ما يريد إدخال شيء. ثم أدخل على كل جملة منها إن المطر رحمة، إن المطر رحمة الله، أو من رحمة الله تعالى. وأيضا إن المطر غزير، وإن المطر رزق من الله تعالى، نعم. كون ثلاث جمل من وصف، في وصف النهر، كل واحدة منها تشتمل على مبتدأ والخبر، النهر، نعم، النهر عذب الماء، النيل نهر عذب، أي نعم، النيل نهر عظم، نعم. أيضا ثم أدخل على كل جملة منها رأيت النهر جاريا، رأيت النهر عريض، أي نعم، النهر العريض، في كتاب، مو كذا، في كتاب النهر العريض في وصف النهر. أيضا ماء النهر عذب، أيوة، شكل بالشكل. وإذا أردنا الإعراب فعاربوا، أيضا تدريب على الإعراب، عارب الجملة الآتية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، طيب، إن حرف مشبه بالفعل، إبراهيم اسم إن، بس يكفي، منصوب وعلامة بالفتحة الظاهرة، كان أمة، كان اسمه أين؟ في الضمير، وأمة والجملة في محل رفع، كأن القمر مصباح، كأن نهر مشبه بالفعل، القمر اسمها مصباح خبرها. حسبت الماء لنافعا، حسبت في الماض مبني على السكون والتاء، نائب فاعل، فاعل، المال مفعول به الأول ونافعا الثاني. ما زال الكتاب رفيقي، ما زال الكتاب اسم ما زال، ورفيقي خبر ما زال، ومنصوب، نعم، منع من ظهوره مناسبة، ليس للتعذر، تعذر هذا قالوا، ها، رفيقي. طيب الجواب، إنها هنا أجاب لكم على كل حال. طيب نجوزه إن شاء الله، حسبته أعرب لكم، انظروا قال ان حرف توكيد ونصب ينسب الاسم ويرفع الخبر وابراهيم اسم ان منصوب به كان وصلنا حسبت حسب فعل الماضي مبني على فتح مقدر على اخره نعم هنا قال مبني على الفتح ولا مبني على السكون هنا جاي بالفعل منع من ظهور اشتغال لكن اليس قرانا انه اذا كان الضمير جاء فيه ضمير متصل فيكون مبني على السكون هنا يقول مبني على فتح مقدر على اخره واقع هذا منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهه التوالي اربع حركات متحركات فيما هو كالكلمه الواحده والتاء ضمير متكلم فاعل حسب ضمير متكلم فاعل حسب مبني على الضم في محل رفع والمال مفعول اول وما زال ما حرف نفي مبني على السكون لا محل لا من الاعراب زال في الماض ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر والكتاب اسمه الى اخره أسئلتنا على أقسام النواسخ يعني إلى كم تنقسم تحفظونها وسوف تسألون باب النعت نأخذه أحسن ولا نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآله بارك وسلم لا إله إلا الله الإخوان راحوا هذول أصحاب الميكروفون نقول خلاف السنة ولا خشوا